والربا في اللغة هو الزيادة، كقول الله جل في علا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وارتفعت، أي الأرض نزلت عليها الماء انتفخت وارتفعت بالنبات. إذن الربا في اللغة معناه الزيادة، أما في الشرع فهو الزيادة في أموال مخصوصة، ليس الزيادة في كل مال، الزيادة في أموال مخصوصة جاء الشارع بذكرها. وحكم الربا أنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن استحل الربا فقد كفر، وإن لم يأكله ويتعامل به إن قال إن الربا حلال يعتبر كافرا، هذا من حيث الجملة. وإلا هناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هي ربا أو ليست بربا، هذه تبحث في مواطنها، لكن الربا من حيث الجملة الربا يعتبر محرما، فمن استحله فقد كفر، وهو يعتبر مكذبا لله ولرسوله. وتحريم الربا مما علم تحريمه من الدين بالضرورة. أما من أكل الربا ولم يستحله مع اعترافه بأنه مذنب وأنه حرام، فهذا يكون قد ارتكب محرما من كبائر الذنوب، فالربا يعتبر أكله من كبائر الذنوب. قال الله جل في علا: وأحل الله البيع وحرمه